عايش من غير امل في حبك تعذيبي ودمعي من اجلك عايش من غير امل في حبك تعذيبي ودمعي من اجلك واللي سرح لي عليا انك ما تسالش عليا تتلقى جواباتي ما عادش تسمع أهاتي ولا بتمشي تتلقى جواباتي في قلوبي فيك حياتي موت ومات قولك شي نحبك واللي سرح لي عيني عينيا انك ما تسألش عليا عاش عليا واللي زاد علم بيا واللي زاد علم بيا يا ناري ما زلتن نحبك عايش من غير أمل في حبك حبيبي ودمعي من أجلك عايش من غير أمل في حبك حبيبي ودمعي من أجلك واللي صرخ لي عليا إنك ما تزعلش عليا واللي صرخ لي